إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، روى البخاري في صحيحه حينما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أول ما نزلت هذه الآية قال الله فيها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت: يا زيد، اكتب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير لا أبصر الطريق. وجاء في رواية أخرى: إني رجل أحب الجهاد ولكني رجل ضرير. يقول زيد رضي الله تعالى عنه: وكانت فخذي تحت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالوحي يتنزل على رسول رب العالمين. يقول زيد: فخفت على فخذي أن ترد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا زيد، اكتب قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رخصة لأهل الأعذار، أما ما عدا ذلك فهم مخاطبون بالنفير، مخاطبون بالذب عن المسلمين الصغير منهم والكبير. يقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي ورب الكعبة من ارتمى في حضن زوجته أو ارتمى في حضن أمه بمن خرج ليغبر قدميه في ساح النزال، في ميادين الرجال، في تلك الميادين التي ترتفع فيها تكبيرات المجاهدين، الله أكبر الله أكبر، من عباد الصليب، الله أكبر من المرتدين، الله أكبر من الكفرة الحاقدين، الله أكبر من ملل الكفر مجتمعة، الله أكبر. لا يستوي ورب الكعبة من خرج في سبيل الله ليذب عن أعراض إماء الله بمن تخلف مع المتخلفين وقعد مع القاعدين. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين من قعد عن الجهاد واشتغل بطاعة المولى سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقوف ساعة في الصف خير من عبادة سنة. وفي رواية أخرى: قيام ساعة في الصف خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. الله أكبر، أعمال عظيمة ولكنها لا تعادل الجهاد في سبيل الله. ينبغي على المؤمن أن يكون لسان حاله بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. الله أكبر، نحن بحاجة إلى أناس يعون أن الجهاد عمل من الأعمال العظيمة لا يعدلها شيء. جاء رجل إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا تطيقه. قال: وما ذاك؟ قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل إلى مصلاك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ذلك السائل: ومن يستطيع ذلك؟ الله أكبر، كيف يستوي من خرج يحمل روحه على كفه يطلب القتل في سبيل الله، يطلب أن يتمزق جسده في ذات الله بمن جلس يجمع حطام الدنيا؟ الله أكبر. لذلك أنشد بعض الصالحين، أنشد بعض المؤمنين تلك الأبيات، قالوا: لماذا خرجت؟ قلت: لأنني حر، سمعت توجع الأحرار، وسمعت نوح المسلمات، وسمعت نوح المسلمات، فقمت كي أفديهم بالنفس والأعمار. الله أكبر. لقد صاحت الأخوات: وإسلاما وإسلاما، فأين الغيورون من أبناء الأمة؟ فأين الغيورون من أبناء الأمة ليكشفوا ما حل بالأمة من الذل والخزي والعار؟ انتهكت الأعراض ودنست المقدسات، وما زال كثير من الناس ينغمسون في حطام الدنيا الزائل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لقد تكلم المفسرون عن أنواع القعود الوارد في هذه الآية وقسموه إلى أقسام. أما القعود الأول فهو قاعد عن الجهاد لأنه من أهل الأعذار ونفسه تحدثه بالغزو في سبيل الله، أي أنه لولا ذلك العذر ولولا ذلك المانع لنفر في سبيل الله. وهذا القسم هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى في السياق القرآني بالقعود الأول حينما قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، هذا التفضيل بالدرجة، فضل الله سبحانه وتعالى به من خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله، فضله عن من قعد بدرجة من أهل الأعذار الذين تحدثهم أنفسهم بالغزو في سبيل الله. وأما القعود الآخر فهو ما قال الله سبحانه وتعالى عنه: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم الذي حكاه العظيم سبحانه وتعالى في محكم كتابه أراد أن يتحدث عن أناس قعدوا عن الجهاد وأنفسهم لا تحدثهم بالغزو، وهم على أقسام: أناس قعدوا عن الجهاد لعذر، ولكن حتى لو زال هذا العذر فإنهم لن يجاهدوا في سبيل الله، وأناس قعدوا عن الجهاد وليس لهم عذر من الأعذار وهم لا يرغبون أن يؤدوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، مع أن أهل العلم قالوا أن السياق القرآني في هذه الآية إنما هو في الجهاد الكفائي الغير متعين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يجعل هذا التفضيل بين من خرج في سبيل الله للجهاد المستحب وبمن قعد عن الجهاد المستحب، فضل الله أولئك الذين خرجوا على القاعدين بدرجات وأجر عظيم، فكيف بمن قعد عن الجهاد المتعين الواجب؟ لقد أوجب الله على المكلفين القادرين أن يذبوا عن حما هذا الدين، فأوجب الله على كل مكلف عاقل أن يدافع عن دين الله، أن يذب عن أعراض إماء الله، فما بال الكثير يتقاعس عن النفير. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. خرج عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو رجل أعرج من أهل الأعذار، فأراد أن يغزو مع رسول الله، فجاءه بنوه فقالوا له: رحمك الله، إنك من أهل الأعذار فنحن نكفيك الغزو في سبيل الله. فقال: لا والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فخرج عمرو رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله. انظروا إلى فرط المحبة حينما تكون النفوس كبارا تتعب في مرادها الأجساد. فخرج عمرو إلى رسول الله شاكيا: يا رسول الله، يا رسول الله، إن بني يمنعونني من الجهاد. فقال رسول الله: يا عمرو إنك من أهل الأعذار. فتفطر قلبه وذرفت عيناه: يا رسول الله، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. الله أكبر! همم عالية وقلوب زاكية اشتاقت إلى لقاء الله من باب التضحية والاستشهاد. فأين أهل الصحة والعافية؟ أين أولئك الذين سلم الله لهم أبدانهم ومتعهم بالصحة والعافية؟ أهل الأعذار يتمنى هذه الصحة والعافية التي يتحلى بها كثير من الناس، ليمتشق سلاحه وليقف في الصف مجاهدا في سبيل الله. في بعض مغازي المسلمين خرج ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وهو رجل كفيف أعمى لا يبصر، فقيل له: إنك رجل كفيف. فقال: أخرج لأكثر سواد المسلمين. فقال: أعطوني الراية لأحملها. قالوا: وماذا عساك أن تفعل؟ فقال: إني رجل لا أبصر ولن أهاب من أمامي. فكان بحق أسد من أسود الله، وإن كان قد فقد البصر. فحمل الراية فما وضعها حتى فاضت روحه إلى الله. الله أكبر! يا أبناء التوحيد، يا أبناء لا إله إلا الله، دين الله يناديكم. أين الأصحاء؟ الثغور تشتكي من قلة المرابطين، ميادين النزال تشتكي من قلة المنازلين. فأين أحفاد الصحابة؟ أين أحفاد خالد بن الوليد؟ أين أحفاد مصعب بن عمير؟ أين الأبطال؟ أين الرجال ليحملوا راية لا إله إلا الله؟ دين عظيم وصراط مستقيم ينتظر الموحدين. اجعل من دماء جسدك، واجعل من أبعاض جسدك ما تبني به صرحا للأمة، ما تبني به قصرا للأمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدخلك من هذا الباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي القدير لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أيها المؤمنون، لا يخفى على كريم علمكم أن من قرأ التاريخ وتأمل في تلك الوقائع التي حلت على الأمة الإسلامية يجد أن السبب الرئيسي بعد الإعراض عن دين الله ترك الأمة للجهاد. وإذا قلبت بصرك في صفحات التاريخ ورأيت مجد الأمة كيف عاد، وعزها كيف استعاده المؤمنون، تجد أنهم قد عقدوا لواء الجهاد وحملوا الراية وسعوا للتضحية والاستشهاد. عند ذلك يدرك المؤمن أن العز في حمل السلاح، أن العز في الكفاح دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. الجهاد الجهاد معاشر الأحباب، فهو باب للعز وباب للسؤدد، فإن الكرامة وإن العزة لا تسترد إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر. إن الحقوق المسلوبة لا تسترد إلا بسيارات قد ملئت بطونها بالمفخخات، إلا بأسود وأبطال يرتدون أحزمتهم ويمتشقون أسلحتهم، إن خرجوا لا يفكرون بالرجوع، وإن تعصبوا تعصبوا بعصابة الموت، يعلمون أنهم إذا قتلوا قتلوا في سبيل الله، وأن المقتول في سبيل الله حي عند ربه يرزق، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان فلهم بذاك مزية في عيشهم، للروح والأبدان بذلوا الجسوم بذلوا الجسوم لربهم فأعاظهم أجساد تلك الطير بالإحسان. عباد الله، لقد دارت رحى الحرب لقد دارت رحى الحرب والتحمت الصفوف، فأين المشمرون؟ فأين المستجيبون؟ لقد لبى منادي الحق في زمن رسول الله الصغير، ولبى منادي الحق في زمن رسول الله الكبير، فأين الكبير والصغير من أبناء الأمة؟ الساحات التي يقف المؤمنون فيها تجاه عدوهم تشتكي ورب الكعبة من قلة المقاتلين. يا أبناء التوحيد، لقد قام عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه بين صفوف الصحابة في أحد المغازي ليمد باعه، هل من مبايع على الموت؟ هل من مبايع على الموت؟ فبايع الصحابة عكرمة على الموت. نحن بحاجة إلى رجال يرخصون أرواحهم في سبيل الله، يبيعونها فداء لدين الله. فيا أبناء التوحيد، جودوا بأنفسكم، جودوا بأموالكم، جودوا بفلذات الأكباد. إليك أيها الأب، أيها المربي، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر هو أعلى درجات الإحسان وأغلى ما يجود به الإنسان فلذة الكبد، فجد بفلذة الكبد في سبيل الله، واعلم أنك إذا بذلت أبناءك في سبيل الله قد نلت أعلى درجات البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجد بابنك واحتسبه في سبيل الله، واعلم أن ما تخاف منه هو ما سيرفع الله به درجتك يوم القيامة. أن يقتل الابن في سبيل الله فيتوج بيتك بتاج الوقار، وتتوج تلك الأسرة بتاج الشرف أن جادت تلك الأسرة بفلذة الكبد في سبيل الله فنالوا بذلك أعلى درجات الإحسان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، انصر عبادك المؤمنين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين، اللهم عليك بالروافض والمرتدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نسألك أن تنصر دولة الإسلام، اللهم أمكن لها ولا تمكن عليها، اللهم انصر لها ولا تنصر عليها، اللهم وأيدها بتأييدك وامددها بمددك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي القدير يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.